اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا أبدا. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم اختم لنا هذا الشهر برضوانك، والفوز بجنانك، والنجاة من نيرانك، والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. إلهنا وسيدنا وخالقنا، جمعنا لك الرجال والنساء والأطفال، وجئنا إلى بيتك، جئنا إلى بيتك ووقفنا على بابك، كلنا ظن أنك لن تخذلنا، أنك لن تردنا، أنك لن تطردنا، أنك تقبلنا يا رب العالمين. إلهنا، لو وفد هؤلاء على عبد كريم يرجونه ويبكون بين يديه ما ردهم، كيف وأنت أكرم الكرماء، وأنت أرحم الرحماء، وأنت أحلم الحلماء. اللهم فاغفر لنا يا الله، اللهم فاعف عنا يا الله. عفونا عمن ظلمنا رجاء أن تعفو عنا، عفونا عمن ظلمنا رجاء أن تعفو عنا. غفرنا لمن أساء إلينا رجاء أن تغفر لنا يا الله. سامحنا يا الله، اعف عنا يا الله. اللهم إن عصيناك فإنا نحبك يا الله، إن عصيناك فما عصيناك استخفافا بحقك، فأنت العظيم وأنت الكريم. ولكن غلبت علينا أنفسنا الأمارة بالسوء، اللهم فاغفر لنا. سبحانك ما أرحمك بنا، سبحانك ما أحنك علينا، سبحانك ما أحلمك بنا. أنت أرحم بنا من الأم بولدها، أنت أرحم بنا من الأم بولدها. نعم الرب أنت وبئس العبيد نحن. سامحنا يا الله، اعف عنا يا الله، تجاوز عنا يا الله، أكرمنا يا الله، اقبلنا يا الله، أغثنا يا الله، أدركنا يا الله. ترى الظالمين فتمهلهم، حتى يظنوا أنك تهملهم، وتبتلي الصالحين في الدنيا حتى يستيئسوا، فإذا استيأسوا أتيتهم بنصرهم. تحب أولياءك حتى تغار عليهم من الموت أن يدركهم، ولكنه لا بد لهم منه. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، تتجلى على الجبال بعظمتك فتذيبها، وتتجلى على قلوب العاصين بلطفك فتهديها، وتتجلى على قلوب المتقين فتطمئنها. يا الله يا الله ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا يا رب العالمين، يا حبيب التائبين، يا طبيب العاصين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. وعزتك وجلالك وعزتك وجلالك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا الآخرة إلا بعفوك، ولا الجنة إلا برؤيتك. كل عقوبة دون سخطك عافية، كل عقوبة دون سخطك عافية، وكل نعمة دون رضاك عقوبة. لو أن أهل النيران رأوك لحولت نيرانهم جنانا، ولو أن أهل الجنان حرموا منك لحولت جنانهم عذابا. وشوقاه وشوقاه إلى الله وشوقاه إلى الله وشوقاه إليك حين نراك في الجنان، وشوقاه إليك حين نسمعك وأنت تقول تمنوا علي عبادي تمنوا علي عبادي أعطكم ما تشاءون. فنتمنى حتى تنقطع بنا الأماني حتى تنقطع بنا الأماني، فتقول أولم تكونوا تتمنوا كذا، ألم تكونوا تطلبوا كذا. فمتى اللقاء يا الله، ومتى الرؤيا يا الله، ومتى ندخلها يا الله. سمعتنا عن الجنان فاشتقنا إليها، خوفتنا من النار فخفنا منها. اللهم لا تجعل حظنا عن الجنة الكلام، واجعل حظنا منها التمتع في دار السلام يا رب العالمين. اللهم إن حرمنا صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم فاجعلنا له في الجنة جيرانا، فاجعلنا له في الجنة جيرانا. إلهنا وسيدنا وخالقنا، ما جئناك بكثير صلاة ولا صيام، ما جئناك بكثير عمل، ولكننا جئناك بالحب يا الله، جئناك نحبك يا الله، جئناك نحب دينك يا الله، نحب نبيك يا الله، نحب أصحاب نبيك يا الله، والمرء مع من أحب يا الله يا الله يا الله. يا خيبتنا إن عرضت أعمالنا عليك وبدت صحائفنا سودا بين يديك، وبدت صحائفنا سودا بين يديك، وحسرتنا إن ناقشتنا للحساب وعرضتنا على العذاب. الباب وعرضتنا على العذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين. اللهم كما جملتنا في الدنيا جملنا في الآخرة جملنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر يوم يعرق الناس يوم يصيب الناس هم وكرب لا يعلمه إلا أنت. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا الله. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل التقصير والخلل والزلل وأنت أهل العفو والجود والكرم. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وفك أسرانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا. اللهم كما جمعتنا في مسجدنا هذا لا تحرمنا أن نجتمع في الجنة إخوانا على سرر متقابلين يا رب العالمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين منيبين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.